بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. اتفق عليه عن من؟ جرير ابن عبد الله. من الراوي له عن جرير؟ قيس بن أبي حازم. والراوي له عن قيس إسماعيل بن أبي خالد، ورواه عن إسماعيل جماعة. قد قال بعض العلماء أظنه وكيع أو غيره من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فهو فقد كفر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، قبل صلاة الفجر، هذا الفجر، وصلاة قبل غروبها الذي هي العصر فافعلوا. هذا فيه حث على صلاة الفجر والعصر، يحصل فيها التهاون من الناس. الفجر يحصل فيها التهاون بسبب النوم، والعصر يحصل فيها التهاون بسبب التعب، يريد أن بعد عمل النهار يأتيه التكاسل عن ذلك. وعندنا أيضا معهم شيء آخر هو القهد، لكن أكثر يعني السبب الأعظم هو أنه آخر النهار يأتي الناس بعد أعمال يحبون الراحة، يتكاسلون عن الذهاب للجماعة. لذلك خصت أيضا بحديث آخر، ما هو؟ حديث أبي موسى الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة. وحديث آخر: طيب اسمح لنا، احنا قصدنا لا هذا العشاء، ما هو الأصل؟ حديث من؟ عن حديث عمارة ابن رؤيبة: لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس قبل غروبها، يعني العصر، يعني الفجر والعصر. أحسنت. حديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الظهر وفي صلاة الفجر والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. لماذا سمي ماذا؟ بردين، آخر النهار في برود، من البرود أول النهار فيه برد، آخر النهار كذا. صلاة ده من قعدة يذكر الله من بعد أن يصلي الفجر في جماعة، يقعد في مصلى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تام. هذا الذي يحضر الجماعة في الفجر ثم يبقى يذكر الله في مصلى إلى أن تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين له أجر عظيم. بعد أن ترتفع الشمس يصلي ركعتين، بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ما يستعجل قبل ذلك. يقول: لماذا جعل الشرع شهادة رجل بشهادة امرأتين؟ أهو أمر تعبدي أم هناك علة؟ قد ذكر الله في السبب في القرآن، ما هو عندك يا مصعب؟ قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه نقص في العقل، أي أنها تنسى، النسيان عندهن أكثر. نعم كيف على الغالب؟ جميع النساء عندهن نقص، جميع النساء يشملهن هذا، نقصة عقل ودين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو نقص العقل، ما هو نقص الدين. لا يسوى عاد يطعن مثلا في صحابية يقول هي ناقصة عقل ودين، هذا طعن في نساء الصحابة، لأنه ما يطعن بهذا النقص، هذا النقص لا يطعن به النساء، فضلا أن يتعرض إلى صحابية أو إلى إحدى أمهات المؤمنين، فهذا إذا طعن في أمهات المؤمنين كفر. يقول هرب على والده من أجل طلب العلم وليس براض عنه، لأنه يريد منه أن يذهب ليشتغل. ننصحك أن تطاوع أباك وتأتي وهو راض عنك بقدر الاستطاعة، فإذا منعك ولم يتطاوع معك وهو مستغني عنك عنده كفايته، فلا بأس أن تطلب العلم وتتلطف معه بالكلام بقدر الاستطاعة. هذا فتوى الإمام أحمد والطرطوشي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم على هذا. يقول رجل اشترى من محل الذهب ب250,000 فأعطاه 200 وقال له 50,000 بعد شهر أو شهرين، هل تجوز هذه الصورة؟ 50,000 بعد شهر أو شهرين، لا يجوز تأخير شيء منه، ما يجوز ذلك. الذهب لا بد أن يتقابض فيه مع المال كاملا، يستدين 50,000 ويشتري ماذا ويكمل الثمن. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.